بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 11 من شرح لامية الأفعال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا، ومنه صيغة كسهل والظريف، وقد يكون أفعل أو فعال أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنوب ومشبه ثملا، والصيغة من لزم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا، والشأز والأشنب الجزلان، ثم تقديت كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب نشيب في الصوغ من فعل وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدلا، وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ممن تضم وإن ما قبل آخره من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا، والنقض عن وزن مفعول وما عمل، والنسي عن وزن مفعول وما عمل. ثم قال: أبنية المصادر والمصادر أوزان أبينها. يتكلم الإمام رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن أسماء الفاعلين والمفعولين القياسية والسماعية المبنية من الفعل المجرد أو من الفعل المزيد. قال رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا. كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا. جعل اسم فاعل كوزن فاعل من الفعل مصوغا من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه على فعلا، الذي ما أي ليس ما حرف فيه، الذي ليس وزنه على فعل، فبقي معنا فعل متعديا ولازما وفعل متعديا ولازما. فيصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل من فعل متعديا ولازما، فنقول جلس فهو جالس، وكتب فهو كاتب، ودعا فهو داع، وغزا فهو غاز، وأتى فهو آت. داع أصلها داعي، ساع أصلها ساعي، آت أصلها آتي. استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنا، الياء الميتة وسكون التنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فقلنا ساع وداع وآت. جلس على وزن فعل لازم ولا متعدي؟ جلس الرجل لازم أو متعدي؟ لازم. ضرب زيد عمرا لازم ولا متعدي؟ متعدي، فهو ضارب. ويصاغ اسم الفاعل من فعل على وزن فاعل إذا كان متعديا، إذا كان متعديا، نحو شرب فهو شارب، شارب فهو شارب، سمع زيد الخبر فهو سامع، سامع على وزن ايش؟ فاعل، على وزن فاعل. وأما فاعل اللازم فسيتكلم عنه في قوله وصيغ اسم الفاعل من لازم، من فاعل اللازم موازن ايش؟ فاعل بوزنه، وتكلم عنه هناك. كوزن فاعل اسم فاعل جعل من ألف الإطلاق مصوغا من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه على فعل. فمهما وجدت فعل فعلا على وزن فعل فاجعل اسم فاعله على وزن فاعل، وإذا وجدته على وزن فعل فانظر هل هو لازم أو متعد. إن كان لازما فستأتي أوزانه، وإن كان متعديا فيكون اسم فاعله على وزن فاعل كذلك. وذكرنا الأمثلة. ثم إن اسم الفاعل من فعل يكون على صيغ كثيرة، المقيس منها اثنان، المقيس منها اثنان. أشار إليها بقوله ومنه صيغة، أي وصيغ اسم الفاعل من فعل، صيغ اسم الفاعل من فعل على وزن فعل كسهل فهو سهل، سهل وسمح فهو سمح، وصعب فهو صعب. ومنه صيغة كسهل والظريف على وزن فعيل، هذان الوزنان هما المقيسان وهما الغالبان في اسم الفاعل من فعل المضموم. ومن قاس لعدم السماع فعلا على فعل أو فعيل فهو مصيب كما قال ابن مالك في التسهيل. وهناك من جعل المقيس فعيل دون فعل، والظريف ظرف الرجل فهو ظريف، وكذلك سمج فهو سميج، وبهج فهو بهيج، وثقل فهو ثقيل. هذه الأوزان هي أسماء الفاعل مصوغة من فعل، ومنه صيغة كسهل والظريف، هذان الوزنان هما الغالبان. ثم أشار إلى الأوزان القليلة غير الغالبة بقوله وقد يكون، وقد يكون اسم الفاعل المصوغ من فعل على وزن أفعل، على وزن ماذا؟ أفعل كأحمق وأخرق، حمق الرجل فهو أحمق وخرق فهو أخرق. وقد يكون أفعل أو فعالا كحصنت المرأة فهي حصان، المرأة الحصان هي العفيفة كما وصف بهذا الوصف حسان بن ثابت عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن حسانها أيضا بقوله حصان رزان ما تزن بريبة فتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وقالوا الحاصن الحصان كالحصناء وهي العفيفة من النساء، وفعلها بالضم والحصانة مصدرها والجوهري أبان، يعني أظهر هذه الأوزان. وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل كحسن وبطل وحكم وبرم. حسن الرجل فهو حسن، وبطل فهو بطل إذا كان يغلب أقرانه وإذا كان شجاعا، وحكم فهو حاكم، وبارم فهو وبرم برم فهو برم. وما من اسم فاعل على فعال أربعة، فأول منها بطل وحسن وحكم وبرمي لفذا من رماه في الحضرمي، وزدت ما بذي الوزان حالي كخلق وهو لشيء بالي. خلق الثوب فهو خلق، خلق بالتحريك يعني بال. و أو فعل وكالفرات، وكالفرات ويأتي كالفرات، ويأتي اسم الفاعل مسوغا من فعل كالفرات. فرط الماء فهو فرات إذا كان حلوا. والزعاق المر، الزعاق المر زعق فهو زعاق. والشجاع شجع الرجل فهو شجاع. ويكون اسم الفاعل المصوغ من فعل على وزن فعل كعفر وعفريت. عفر هو الداهي الماكر. وبدع غاية، بدع الشيء فهو بدع، غاية الغاية فيما بلغ الغاية فيما ينعث به. وحرم حرم الشيء فهو حرم، كما قرئ في قوله تعالى وحرم على قرية أهلكناها، حرام على قرية وحرم. ولذلك قالوا حل كحرم وحرام كحلال، مثلان ضدان وذا أمر محال. حل كحرم، حل الشيء فهو حل وحلال، وحرم الشيء فهو حرم وحرام. حل كحرم وحرام كحلال، مثلان وزنا ضدان معنى وذا أمر محال. ومن أوزان أسماء الفاعل المصوغة من فعل الفعول كالحصور الذي لا أرب ولا شهوة له في النساء. ومن قوله تعالى والسيدا وحصورا، مصوغا من حصر فهو حصور، اسم فاعل من حصر. وفعل غمر من غمر غمارة، وهي بهاء وهي بها، من غمر غمارة من قوم أغمار لم يجرب الأمور، لم يجرب الأمور. ومن الأفعال ومن أسماء الفاعل المسوغة من فعل فاعل كعاقرة المرأة فهي عاقر، قال تعالى امرأتي عاقر. ويكون كذلك اسم فاعل على فعل مقيس عقرا، عاقرة المرأة فهي عقر أي عاقر، وتكون على وزن فعال عقار. الوزن الحادي عشر فوعل، جنب الرجل فهو جنوب. والوزن الثاني عشر الأخير فاعل الذي يشبه ثمل، ثمل ليست من باب فعل وإنما هي من باب فاعل، ثمل يثمل، وقال ومشبه ثمل، أي ويصاغ اسم الفاعل من فعل على فاعل مشبه ثمل، كسمج، كسمج من سمج خبت طعمه، وبهج من بهج بهاجة حسنة. هاته الأوزان الاثنى عشر، منها وزنان مقيسان أو غالبان وهما فعل وفعيل، هما المقدمان في قول الناظم، ومنه صيغة كسهل والظريف، وأشار إلى غير الغالب بقوله وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. ثم قال وصيغة من لازم موازن فعلا بوزنه كشجين ومشبه عاجلا والشأزي والأشنبي الجزلاني ثم قد يأتي. قال لك وصيغة اسم الفاعل من فعل اللازم، اسم فاعل موازنا فعلا بوزنه على وزن فعله، فرح فهو فارح، فرح فهو فارح، شجي فهو شجين، أصلها شاجي، شاجي، استثقلت الضمة عليها فحذفت، فقلنا شجي شجين، فالتقى أش؟ قلنا شجين التقى ساكنا سكون الياء وسكون التنوين، فحذفت فحذفت الياء الالتقاء ساكن، فقلنا شجين، كشجين بوزنه كشجين، وعامين ولهن ولها فهو ولهن ولهن، كشجين وعامين ولهن لهي فهو لهن، عاجلين مشبهين عاجلة، عاجل الرجل فهو عاجل، والشأز فعل من شأز المكان كثرت حجارته فهو شأز مخفف ديال شأز، شأز خففوا الهمزة بسكونها قالوا شأز، وأفعل من أوزان فاعل المتعدي اللازم، من أوزان فاعل، من أوزان اسم فاعل فاعل اللازم، أفعل كأشنب وأعور وأسود إلى غيره، شنب فهو أشنب، وعور فهو أعور، سود فهو أسود. ومن أوزان اسم فاعل فعل فعلان، كجذل فهو جذلان، وعجل فهو عجلان، وشبع فهو شبعان، وعطش فهو عطشان، إلى غير ذلك. وهذه الثلاثة مقيسة، هذه الثلاثة وصيغة من لازمين موازنين فعلا بوزنه كشجن ومشبه عاجلا والشأزي والأشنبي الجذلان، هذه الثلاثة الأشنبي الجذلان، أفعل فعلان فعل فعل وأفعل وفعلان، هاتي الأوزان الثلاثة هي المقيسة لفعل اللازم، اللازم وله أوزان غير مقيسة، الأوزان قد تجتمع في كلمة واحدة كما قالوا في جرب الرجل فهو جرب وأجرب وجربان، لها ثلاثة الأوزان، الأوزان المقيسة جمعت في هذه الكلمة، جرب الرجل فهو أجرب على وزن أفعل، وجربان على وزن فعلا وجارب على وزن فاعل، على وزن فاعل. قال ثم تقضيتي على أوزان فاعل وعلى فعيل، وذلك كفاني الرجل فهو فان وشبه واحد البخالة حمل على غيره. لماذا جاء على وزن فاعل وفعيل محمول على غيره؟ لنسبة، وهذه النسبة التي بينه وبين ذلك الذي حمل عليه إما أن تكون مشابهة أو مضادة، إما أن يكون بينه وبين ما حمل عليه المشابهة أو المضادة، سنعرف ذلك. ففان حمل على صاعد مثلا، قالوا وحمل على راض، وحمل على شكر، هو شاكر، لأن الشكر فيه فناء. ذكر بحرق راض، راض من المتعدي، راض من المتعدي، راضيه، وظافر، هاته الأوزان حملت على ذاهب من الذهاب، فني ذهب فهو ذاهب، هذا هو اسم الفعل المقيس من فعل، لأنه وزن فعل. فني جاء اسم فاعل على وزن فاعل لما فيه من المشابهة، لأن فان تشبه ذاهب، فالذي ذهب قد فني، والفناء نوع من الذهاب والزوال. وشاكر رضي، ولكن هذا قلنا بأنه متعد، رضي فهو راض، وعال صاعد فهو صاعد، على فهو عال، حمل صعد اسم فاعل صعد على على فهو عال للمشابه، فمعنى الصعود هو معنى العلو. وفائز وبخيل ومريض وسقيم، هذه الأوزان الأربعة حملت على كريم ولئيم وضعيف، لما بينها من المضاد، هذه الأوزان الثلاثة بخيل ومريض وسقيم، بين بخيل وكريم المضادة بخيلة، فهو بخيل حمل على كرم فهو كريم للنسبة التي بينهما وهي تضاد، النسبة التي بينهما هي تضاد، فلا يجتمع البخل والكرم في آن واحد في قلب واحد، هما ضدان لا يجتمعان. ذلك مريض، مريضة اسم فاعل على وزن ايش؟ فعيل. لماذا؟ لأنه حمل على ضعيف مثلا. وهذا ثم قال الإمام رحمه الله حمل على غيره لنسبة، وذلك كخفيف طيب أشياب في الصوغ من فعل، وذلك كحبل خفيف طيب من فعل بالفتح على خبيث وثقيل، خف على وزن فعل فهو خفيف، أعطيها اسم فاعل على وزن فعيل حملا على غيرها وهي ثقل فهو ثقيل لنسبة تضاد بينهما، وكذلك طاب الشيء فهو طيب أصلها طيب على وزن إيش؟ على وزني أصلها طيب ودغيما الساكن في المتحرك في صاد الكلمة طيب. حمل الطيب على الخبيث للنسبة المضادة بينهما، فالطيب شيء محبوب والخبيث شيء مكروه، فالنفس تميز بينهما. ثم قال لنسبة كخفيف طيب حملا على غيره لنسبة، كما حمل اسم فاعل فعل وهو خفيف وطيب على غيره في الصوغ من فاعل، وكذلك أشيب شاب سؤال شيب حمل على شنب فهو أشنب، وعاور فهو أعور من فعل، شنب فهو أشنب، وعاور فهو أعور من المصوغة من فعل بالكسر. إذن حمل فعل على وزني على فعل، وحمل فعل على فعل. ثم قال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل. شرع الآن يتكلم على اسم الفاعل المبني من الثلاثي مطلقا، يعني سواء كان على وزني فعل أو وزني فعل أو وزني فعل، فهناك وزن يجمع هذه الثلاث إذا قصد به الحدوث. قال وفاعل صالح، وفاعل صالح نقصنا البيت للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدلا. فاعل صالح للكل، صالح أي يصلح أن يكون اسم فاعل لفعل، واسم فاعل لفعل، واسم فاعل لفعل. متى؟ إذا قصد به الحدوث والتجدد، يعني سيتحقق هذا اسم الفاعل، لم يتحقق فيما مضى وإنما سيتحقق في المستقبل. فمتى الرجل مات لا يقال فيه مائت، يقال فيه ميت، وإذا كان لم يموت وسيموت تقول فإنك مائت، فإنك مائت. ما معنى فإنك مائت؟ أي هذا اسمه مات جاء باسم فاعل على وزن فاعل لأنه سيكون في المستقبل، وذلك قال فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح. لماذا جاء باسم الفاعل المسوغ من فاعل على وزن فاعل؟ لأنه قصد به الحدوث والتجدد، حدوث قصد به الحدوث والتجدد. إذا قال وفاعل صالح للكل أي لكل من ثلاثي من الثلاثي إن قصد بالوصف الدلالة على الحدوث، إن قصد بالوصف دلالة على الحدوث. نحو غدا ذا غدا، يعني هذا ظرف لما غدا، يعني يدل على الاستقبال. ذا جاذل، هذا جاذل جاذلا، وزيد جابن أو شاجع اليوم، جابنا زيد فهو جبان على وزن ايش؟ فعال كما تقدم، لكن يؤتى باسم فاعل على وزن ايش؟ فاعل اذا قصد بالحدود. نقول زيد جابن غدا، وشاجع من شجع فهو شجاع، ويؤتى باسم فاعل على وزن فاعل إذا قصد بالحدوث. وكذلك قالوا تلوم على الإهلال في غير ضلة وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلة. باخلة من بخل فهو بخيل، وأتي به على وزن فاعل لأنه قصد به الحدود. ثم قال رحمه الله وباسم فاعل، انطلق يتكلم أو بدأ يتكلم الإمام رحمه الله تعالى على اسم الفاعل المسوغ من غير الثلاثي، تكلم على وزن فاعل المسوغ من الثلاثي فعل، لازم تعديل كل اسم فاعل على وزن فاعل. فعل له 12 وزنا، المقيس أو الغالب منها اثنان وهو فاعل وفاعل. فعل فعل إن كان متعديا فاسم فاعل على وزن فاعل، وإن كان لازما فله ثلاث أوزان مقيسة وهي فاعل وأفعل وفعلان. فاعل وأفعل وفعلان، تكلم على المقيس وتكلم على غير المقيس السماع، وتكلم كذلك على الغالب وعلى غير الغالب. بقي له المزيد، والمزيد هنا لم يسمه الإمام رحمه الله تعالى مزيدا، إنما سماه غير الثلاثي سواء كان مزيدا أو مجردا، لأنه سيدخل معنا في هذا الباب. فعل لا المجرد، الرباعي المجرد. قال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جيء وزن المضارع، وجيء باسم الفاعل المسوغ من غير الفعل الثلاثي على وزن المضارع. انطلق ينطلق، استخرج يستخرج، دحرج يدحرج وزن المضارع. لكن أولا جعل، لكن جعل ميم مضمومة مكان حرف المضارعة، فنقول ينطلق منطلق، هذا اسم الفاعل ينطلق. استخرج مستخرج، هذا اسم فاعل مستخرج، اسم فاعل استخرج. مستغفر اسم فاعل استغفر. مدحرج اسم فاعل دحرج. قال لكن أولا جعل ميما تضم، ميما مضمومة تجعل، لكن أول جعل، لكن جعل أوله ميما مضمومة، حيث قرأت جعل لكن جعل، لكن أولا جعل أي في الأول جعل ميم، لكن نسخ فيها أولا منصوبة وميم مضمومة. هنا نشوف النسخة التي بين أيدينا، لكن أول جعل أي جعل أول المضارع وهو حرف المضارعة، جعل ماذا؟ ميما. وكيف هاته الميم؟ مضمومة، مضمومة. وما قبل آخره ينبغي أن يكون مكسورا، لأن غير الثلاثي المضارع المسوغ غير الثلاثي ما قبل آخره قد يكون مفتوحا وقد يكون ما مكسورا، فينطلق مكسورا ويستخرج مكسورا ويدحرج مكسورا، لكن تعلم يتعلم فهو مفتوح، تدحرج يتدح رجل، ما قبل آخر المضارع مفتوح، فلذلك لابد من كسر ما قبل آخره ليكون اسم فاعل، ليكون اسم فاعل. ثم شذت أفعال بنيت على وزن فاعل من المزيد، كأينع فهو يانع، وكذلك أيفع الغلام فهو يافع وغيرها، ذكر العلماء أفعال شدت وخرجت عن هذه القاعدة. قال وإن ما قبل آخره. هنا تكلم عن بناء اسم الفاعل من غير الثلاثي، من فعل، من الرباعي سواء كان مشردا أو مزيدا، ومن الخماسي والسداسي. قاعدته أنك تأتي بمضارعه وتجعل مكان حرف المضارعة ميما مضمومة، وتكسر ما قبل آخره فتحصل حينها على اسم الفاعل: أكرم مكرم، دحرج مدحرج، انطلق منطلق، استخرج مستخرج، استغفر مستغفر، إلى غير ذلك. قال وإن ما قبل آخره فتحت، قال وإن فتحت ما قبل آخره، الحرف الذي قبل آخره، صار الوزن اسم مفعول، اسم مفعول. هنا تكلم عن اسم المفعول لما أنهى الكلام عن اسم الفاعل المسوغ من الثلاثي المجرد ومن غير الثلاثي، بدأ يتكلم عن اسم المفعول المسوغ من غير ثلاثي. اسم المفعول المسوغ من غير ثلاثي يكون على وزن اسم الفاعل المسوغ من غير الثلاثي، إلا أن ما قبل آخره يكون مفتوح. فإذا قلت متدحرج، هذا اسمه، دحرجت زيدا فهو متدحرج، وتقول مثلا استخرجت الكنز فهو مستخرج، استغفرت الله فالله مستغفر، هكذا. وإن فتحت ما قبل آخره صار اسم مفعول. قال وقد حصل، شكون الضمير يعود على اسم المفعول. الآن يتكلم على اسم المفعول المسوغ من ماذا؟ من الثلاثي. وقد حصل اسم المفعول من الفعل ذي الثلاثة، أي من الفعل الثلاثي، بالمفعول متزنا، ضرب فهو مضروب، أكل فهو مأكول، شرب فهو مشروب، هذا اسمه مفعول، فهم مفهوم، هكذا. متزنا من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. قال وما أتى، أي والأوزان التي أتت دالة على اسم المفعول على وزن فعيل فهو، أي هذا الوزن قد عدل به عن الأصل، الأصل أنه مفعول ولكنهم عدلوا عن اسم المفعول إلى فعيل، عن وزن مفعول إلى فعيل. قتل فهو مقتول، هذا هو الأصل، نقول قتيل، قتيل، قتيل فلان، قتيل بمعنى مقتول، كحيل هذا الغلام كحيل بمعنى مكحول العين، بمعنى مكحول العين. قال وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل، هذا الوزن سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، ضريب. قال واستغنوا، الوزن الثاني، بفعل، واستغنوا بنحو نجن على وزن فعل محركا، نجن، قنص، ونقض، واستغنوا بنحو نجا و نجا يعني منجو، وقنص بمعنى مقنوص، ونقض بمعنى منقوص. قال الوزن الثالث وفعل نسي عن وزن مفعول، استغنوا بهذه الأوزان الثلاثة عن وزن المفعول، وهاته الأوزان ثلاثة الأتباع. الفعل فعل مستغنى عن وزن مفعول، نحو نسي يعني منسي، وذبح يعني مذبوح، والطحن بمعنى مطحو. قال وما عمل، هاته الأوزان تنوب عن اسم الفاعل في المعنى ولا تنوب عنه في العمل. قال وما عمل أي ولا يعمل عمل اسم المفعول. بقي أن نذكر أن الفتح الذي ذكرناه وإنما قبل آخر فتحته اسم المفعول مبني من غير الثلاثي يكسر حقيقة وحكما. مستغفر الراء مكسورة حكما حقيقة، منطلق اللام مكسورة حكم حقيقة. فإذا كانت معتل العين، إذا كان معتل العين أو مضعف أو مضعفا فإنه يكسر حكم لا حق. مختار، فإذا قصدت اسم الفاعل تقول مختير، هذا هو الأصل، ما قبل آخره مكسور حكما. وإذا قصدت اسم الفاعل تقول مختير أصلها، هذا الأصل، يعني هي مختار لكن أصلها إن كان اسم فاعل مختير، وإن كان اسم مفعول مختير. وكذلك إن كان مضعفا بحال مضطر، إن كان اسم فاعل فأصلها مضطرر قبل الإدغام، وإن كان اسم مفعول فأصلها مضطرر قبل الإدغام. هكذا. ثم قال الإمام رحمه الله وللمصادر أوزان أبينها، وقد تم تسجيل هذا الدرس في فاتح شهر الله جماد الثانية 41,400,000 موافق 27 من شهر يناير 2020. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.